إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا الله تعالى على نعمه الكثيرة التي من أجلها وأعظمها بعثة النبي وإرساله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فإن الله تعالى قد أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ وأنذر وقام قومة لم يقمها أحد من الناس قبله ولن يقومها أحد بعده، فما زال بعد قول الله عز وجل قم فأنذر قائما بأمر الله يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح الأمة عليه الصلاة والسلام، فأتم الله به النعمة فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتآلفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الدنيا نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به جل وعلا ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. لكنه عليه الصلاة والسلام أعلم بقرب أجله، فكان أول ما أعلم رسول الله باقتراب أجله بنزول سورة النصر، وذلك في أيام التشريق في حجة الوداع قبل 3 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمراد من هذه السورة أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك أفواجا فقد اقترب أجلك، فاستعد للقائنا بالتسبيح والاستغفار. فلما نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بنزول هذه السورة وأعلم باقتراب أجله أخذ في أشد ما كان من أمر الآخرة، وجعل يعرض للناس باقتراب أجله كأنه يهيئهم لتحمل صدمة النبأ بوفاته حين ينزل به الموت عليه الصلاة والسلام. فإنه لما خطب في حجة الوداع وذلك 3 أشهر قبل وفاته قال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق عليه الصلاة والسلام يودع الناس حتى قالوا هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجته جمع الناس في مكان يقال له غدير خم وخطبهم فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني يأتيه ملك الموت فيجيب. ثم حثهم على التمسك بكتاب الله ووصاهم بأهل بيته، روى ذلك كله مسلم في صحيحه. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله، وكان هذا لما بعثه إلى اليمن داعيا. فلما رجع معاذ من اليمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيها المسلمون، ولما كان آخر شهر صفر أمر الله نبيه بأن يستغفر لأهل البقيع، فأتاهم في جوف الليل فدعا لهم، فكأنه عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات من أصحابه جميعا، ثم ابتدأه المرض. ابتدأه المرض صبيحة ذلك اليوم، وهو يوم الأربعاء آخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه عليه الصلاة والسلام 13 يوما. وكان أول ما ابتدأ من مرضه وجع الرأس، وكان الصداع وألم الشقيقة يعتريه كثيرا في حياته، فبقي عليه الصلاة والسلام أسبوعا والألم يتماذى به، وهو يدور على أزواجه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فلما كان اليوم الثامن من مرضه، وهو يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول، صلى بهم صلاة المغرب، وقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وكانت آخر صلاة جهرية صلاها لهم. فاشتد به الوجع عليه الصلاة والسلام وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج عليه الصلاة والسلام بين عمه العباس وابن عمه علي بن أبي طالب تخط رجلاه في الأرض، حتى دخل بيت زوجته عائشة. فلما حضرت صلاة العشاء وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، وكان قد ثقل واشتد به الوجع، قال: أصلى الناس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، أي تبرد بذلك من ألم الحمى عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فاغتسل ثم قام لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. فلما أصبح رسول الله يوم الخميس، كان الناس يسألون عن حاله، فخرج من عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، وقد خف به بعض ألمه. رواه البخاري. وفي هذا اليوم يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس؟ الثامن من شهر ربيع الأول. كان عند رسول الله رجال من أصحابه، فقال لهم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول مثل قول عمر. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فلما أكثروا اللغط والاختلاف، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا عني. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تسيل دموعه على خده كنظام اللؤلؤ، وكان يقول: يوم الخميس ما يوم الخميس، إن الرزية كل الرزية، ما حل بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا اليوم يوم الخميس، مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من الأنصار وهم يبكون، فقالا: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس رسول الله منا. فدخل العباس فأخبر النبي بذلك، فقالت عائشة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهرقوا علي من سبع قراب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب نصب عليه من تلك القرب حتى أشار عليهن أن قد فعلتن، فوجد في نفسه عليه الصلاة والسلام خفة، ثم خرج إلى الناس يهادى بين العباس وعلي، والناس يصلون الظهر خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فصلى بهم الظهر، وكانت هذه آخر صلاة صلاها لهم، وهو جالس وأبو بكر قائم بجنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. ثم جلس على المنبر وهو معصوب الرأس بعصابة سوداء من شدة الألم والوجع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال في خطبته: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وبكى، وجعل يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وبأموالنا وأبنائنا. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا لبكائه، فكان رسول الله هو العبد الذي خيره الله بين لقائه وبين البقاء في الدنيا، وكان أبو بكر أعلمنا. أيها الناس، لما قويت معرفة رسول الله بربه ازداد حبه له وشوقه إلى لقائه، فلما خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين لقائه اختار لقاء ربه على خزائن الدنيا. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بأنه اختار اللقاء على البقاء ولم يصرح، خفي المعنى على الناس، ولم يفهمه إلا صاحبه الخصيص أبا بكر، فجعل يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فسكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا بكر لا تبكي. ثم قال للناس منوها بصاحبه أبي بكر ومشيرا لهم بأنه الخليفة من بعده: إن أمن الناس علي، أي أكثرهم منة ونعمة علي، في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ووصاهم بالأنصار ونهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، ثم نزل ودخل بيته، فكانت هذه آخر خطبة خطبها لهم وآخر صلاة صلاها لهم، وذلك بأربعة أيام قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. لما قضى صلى الله عليه وسلم خطبته ودخل البيت تزايد به الألم واشتد به الوجع، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وهو آخر يوم من أيامه، بينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي لهم، قال أنس رضي الله عنه: لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه: فبهتنا ونحن في صلاتنا، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه ليصل الصف، وظن أن رسول الله يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. قال أنس رضي الله عنه: فلما وضح لنا وجه رسول الله ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجهه، من وجه رسول الله حين نظر إلينا، كانت تلك آخر نظرة نظروها إلى رسول الله وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، حتى كادوا يفتتنوا وهم في صلاتهم، مشهد ما أروعه. كانت تلك نظرة الوداع التي أرخى بعدها الستر عليه الصلاة والسلام. فلما كان الضحى من يوم الاثنين، في ذلك اليوم ابتدأته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وقد استدعى ابنته فاطمة رضي الله عنها فأتت، وكان من عهده عليه الصلاة والسلام لابنته أنها إذا دخلت إليه قام إليها وضمها وقبلها، ولكن أن لرسول الله في حاله هذه أن يقوم لها رضي الله عنها. فلما رأته قالت له: واكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه، فكان بجنبه إناء به ماء يضع فيه يده ويقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولم يمت حتى خير، فاختار لقاء ربه، فقال عليه الصلاة والسلام: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، ذلك أنه أكل طعاما في غزوة خيبر وضع له فيه السم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون وحق لهم ذلك، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته. وكان من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو بكر حين توفي رسول الله بالسنح، فجاء عمر والمغيرة رضي الله عنهما فاستأذنا، فأذنت لهما عائشة رضي الله عنها وجذبت إليها الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله. فلما دنا من الباب قال له المغيرة: مات رسول الله يا عمر. فقال عمر: كذبت، لا يموت رسول الله حتى يفني الله المنافقين. وكان المنافقون قد فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم. فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس ليكسر ظهور المنافقين، فجعل يقول: والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، وجعل يتوعدهم بالقتل والقطع ويحلف لهم. ثم أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس له من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد، فمر بعمر وهو يتوعد ويحلف للناس أن رسول الله لم يمت، فلم يكلمه أبو بكر رضي الله عنه، ودخل على عائشة فكشف عن رسول الله، ثم أكب عليه يقبله ويبكي ويقول: وا نبياه، وا صفياه، وا خليلاه. ثم قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يجمع الله عليك موتتين، فأما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وعمر يكلمهم، فالتفت الناس إلى أبي بكر فقال رضي الله عنه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فنشج الناس يبكون وكأنهم لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية إلا حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض وعرفت أن رسول الله قد مات. وفي يوم الثلاثاء بعد أن اجتمع الصحابة على أبي بكر خليفة لهم، غسل رسول الله وكفن ودفن في موضعه الذي مات فيه، وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فأقبلت عليه فاطمة رضي الله عنه وتقول: يا أباتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أباتاه من ربه ما أدناه. ولما فرغوا من دفنه قالت فاطمة لأنس رضي الله عنه: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ وعاشت بعده 6 أشهر ثم لحقت به، فما ضحكت رضي الله عنها في تلك المدة وحق لها ذلك. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن رسول الله، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وروي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلما دفن ترك بلال الآذان. أيها المسلمون، حق للقلوب أن تتألم لفراق رسول الله، كيف لا وهذه الجمادات كانت تتصدع من فراقه. ألم تروا إلى الجذع الذي كان يخطب عليه لما تركه وتحول إلى المنبر؟ حن إليه وصاح كما يصيح الصبي والناس يسمعون صوته، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي يسكن، وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. رواه أحمد بسند صحيح. كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث قال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله، فما بال قلوبكم لا تحن إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على النبي المصطفى، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن وفاته صلى الله عليه وسلم ليست كوفاة سائر الناس ولا كسائر الأنبياء، فبموته انقطعت النبوات، وانقطع خبر السماء ووحي الله عن الأرض، وكل المصائب تهون عند هذه المصيبة. قال أبو الجوزاء رحمه الله: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله، ثق في الله، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم أن المرء غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. عباد الله، إن استذكارنا لهذه الذكرى ليس لمجرد سكب العبرات، فلا جرم ألا تخطئ الدموع مجاريها، ولكن المقصود باستذكارها عباد الله أن تكون حافزاً لتجديد العهد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بسنته، ولملء ما يعتريق قلوبنا من فراغ من محبته وتعظيمه وتعزيره عليه الصلاة والسلام. قال أبو حامد الغزالي: فما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم أننا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات. فأعدوا عباد الله عدة الرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحل بلا إعلان. وأكثروا عباد الله من ذكر هادم اللذات، فليس بعد موت نبينا محمد خالد ولا في البقاء مطمع، بل الأمر كله كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.